Tacochas gringos jamunku entero comunidad tayanapa. Jankunapis paikunata yanapanaikichak tian tukuyimapi. Ñoka autoridad jina, jefe jina jankunamanta, ñokapis jankunawan paikunata yanapasun enteropi. Well, nuestro centro tiene un año y medio de vida. Caballero nin, chay maternidad huatakuskan nioña funcionasen. Paikuna munanku, asca warmista chay maternidad mas dinankuta. Thank you. Now I would like to say something more. Nosotros, los del cuerpo de progreso, hemos venido hasta aquí con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Jankunaka agradecen a ikichak tian zapapunchay jamus jankuta kayayuman chay maternidad tazuaj. Well, ahora tenemos estas ropas. Son para regalar a todos los muchachos de esta comunidad. Estas ropas son regaladas por los hijos de los extranjeros que viven en La Paz. Son traídas para que todos los niños puedan tener también unas ropas así como estos. Let's begin. Vamos a empezar. Está bien. Jataricha, Jataricha. Jo estic a prop del poder, en efecte. Això és veritat. Jo en crec un tipus important perquè escric, sigui el diari, sigui el meu llibre, he posat la vida i penso que tot això és important el que faig, no? I llavors això és poder, evidentment. Ara això no és poder polític, jo no he tingut mai un càrrec polític, a vegades he col·laborat amb la Generalitat, per exemple, o el govern mallorquí, cobrant un diners com qualsevol que hi ha col·laborat, mai he estat de cap partit polític, mai he tingut un càrrec polític, no tinc diners, no tinc cap fàbrica, no tinc cap res. És a dir, ara conec molts rics, però jo em considero, en el fons, més important que ells, perquè creu, no? Well, let me tell you, ladies and gents, I enjoyed myself to my heart's content. I could not follow the procession, but I was there to see the coronation. I was there at the coronation. I was there at the coronation. I took up my position at Marble Arch from the night before just to see the march. The night wind was blowing, freezing and cold, but I held my ground like a young Creole. I was there at the coronation. I was there at the coronation. My stoic stand soon paid dividends, for I saw them coming around the bend. Then I perceived in all her glory the golden coach with her majesty. She was there at the coronation. I was there at the coronation. Her Majesty looked really divine in her crimson robe, furred with her mind. The Duke of Edinburgh, dignified and neat, sat beside her as Admiral of the fleet. He was there at the coronation. I was there at the coronation. 1,000 guardsmen marching ahead, physicians and surgeons all in good stead. All the lords of the Admiralty, the War Office and the Air Ministry, they were there at the coronation. I was there at the coronation. Navy, Army, Royal Air Force, Chiefs of Staff, United Kingdom, of course. The Royal Horse Guards, we chanced to see, escort of the Household Cavalry, they were there at the coronation. I was there at the coronation. Troop from Dominion and colonies, Australia, New Zealand and West Indies. India, Ceylon, West Africa, Newfoundland, Gibraltar and Canada, they were there at the coronation. I was there at the coronation. The procession was about 50,000 strong. It stretched for much more than 6 miles long. Millions of people all happily shouting 3 cheers for Her Majesty. They were there at the coronation. I was there at the coronation. As I stood there looking rapturously, a feeling of elation came over me. I felt what pleasure such beauty gives. I shall never forget as long as I live. I was there at the coronation. We were there at the coronation. I was there at the coronation. Millions there at the coronation. Escoltade todos os podcasts do programa na web vimeo.com/marichiweu radio. La directriz que impulsa los poderes transnacionales es la sobreexplotación del ambiente en la mayor escala posible, en el menor tiempo y a un costo mínimo. Esa voracidad, destrucción masiva, saqueo, mayor beneficio y menor costo, mega contaminación, es lo que representa la mega minería transnacional. Entre otras cosas, esas variables son las razones por las cuales esas empresas no pueden operar en sus países de origen y por las cuales otros países han limitado y prohibido la megaminería a cielo abierto. prensa libre originaria. Miércoles 20 a 22 horas. Marichihuevo. NFMUTN 94.5. Yeah, yeah. YMCMB and Manna, I'm ready. Give me mic, give me gun, man. I'm ready. هشبك جميع من إذا كنت تريد أن تعرف اسمي. ذكر عمري ما نوخر من خصمي. Gangsta الخوف من ربي بس. هصلة نخطف حتى في النفس. ليش عانتوني؟ ليش نبشتوني؟ مادام عارفين أرواحكم كلاب ما تقدروني. غادي فوتوني ديراني طير شر. نجيكم مجوني كنويتو العلل. أباقي مسني من جهتين وين ماشي قولي ويني. صروي من وعي قاعدين درايق يرقصن جايبين. سمح مانا ما يكذب عليك حد. خليني نقول لك اللي قال انتو وراني نحكي جد. وانا صاحب الكلمة اللي تحرك من راس جدير الطبرك. كان حطيتك في راسي في وسط حوشك نزرك. فاك اول يو احترامي للناس اللي تقدر. انا جنبي ناس تنفذ مش كيفك سيتك يوكر. اقوى هدية مني تحية لكل الناس اللي تسمع فيه. ونقول لك اللي في جديد مان ارجاني شوية. خليني نقول لخطر المرة اللي يلزمنا نديروها. الفكرة بسيطة اشكال عبيطة يلزمنا نصفوها. كان بمكاني بلساني اني نحتل العالم بالكامل. وكان كلامي سائل من ويراه المايك حامل. امان ام بيك بوس. كاني مولود في امريكا راني نعاند فريك راس. ويك اب تو ذا هيل. تشيني جو تشيني جو. خلوك انا منافو ذاك فزنا عايق معادي بجو. امسك نفسك عيش نمعيش اصلي وجاي قال على الفلو. هاشم استك فارس الحربي عز كلوميتي شندارو. انفجار نار استعمار رز حار وعاشق له. طبعا نحكي لك عالفي تركز افهمني يا واعي. شعر فيك ايش استكيت تبي تركب فوقك راعي شاش البوخ مني. انت وين انتو من انتم حاقدين مش قاعدين اين كنتم وقت الطاق. احنا صياع المحنة دلنا مافيا عالسريع بلا تقليد اركح ريحنا. وينك الحكومة وين كم يا رابرية. نبي نوصل معلومة للناس اللي تسمع فيها. في اجري العب غادي سلاحي تحتي رعادي. نركب في امك تطيع نخليك عبرا اي نفسية. كمان يا جايز نمشو في بار ميكي انا. شيبوا اوراق البفرة ولا نولعوا ماريجوانا. ولا احتوى الموسيقى نبي نغني نبي نحكي. شعوري فصل ساعة بين الموسيقى والوسكي. مفرقي سبوا فينا اسم كم علي مسمى. والمفرخ يبقوا مفرخ كم رابر قلنا لستنى اهدى. عطيني كاسي على طول وراها المزكة. اشماني كم وذني بيش قومي بالهزة. I'm the street and your house and your dreams. نحنا والحربي كبوس الايام مافيا. من صغري نكتب في كتابي وما عمري درتك في حسابي. رد بالك تلعب يا العير راك براب زدت صغير. تكذب اكذب اكذب وقول لك تبله. امنع الحس تربشتي فيك الخصلة. موتوا بالغصلة كل واحد معروف ببصلة. في الفيسبوك اكذب وسبني كل ما تسبني الناس تزيد تحبني. عندي لك كليك بوم يا تعبان بصلب الصورة صورك عريان. في فيديو كليب عاليوتيوب. سامحني يا ربي عرياني كلب. فرس الحربي ما يدوسش علي سيادك ما تكذبش. حب القلم عندي ما يجف كف في جرة كف. راك تنساها العصا اللي تندف. صورناها كليك بوم. من التحية للرابرية يلعب الراب طلع حكية. ليش تغني عالسكير وعمرك انت ما سكرت. ليش تضرت يا خنزير وانت عمرك ما دخنت. تحكي عالبوب النايت كلوب اخدم فيه. فرس الحربي راهو التوب في الهيب هوب. اخد فيه تبي تركة راني حربي ولاد برقة. راني لبيس نلبس في الماركة. صايع في روما مهيش في مالطا. اكس تي اس ومعه الجوشة. جربي قطرة تفوت الفوكة. قطرة الجوشة في الجي ام بي افقد وفجر بالتي ان تي. واي سي مي مانا عز كلمتي براو. فارس الحربي هومي هشام سنيك يا الغازي سيري جي تبروري معنا. Músicas del mundo, tierra sin estado. Marichi Huevo, miércoles de 20 a 22 horas en FM UTN 94.5. Hola, Jim. ¿Puedo dejar esto aquí un rato? Sí, claro. La última vez que te vi no tenías nada y ahora tienes mujer y radio. Jim, yo siempre he tenido radio. Bon, cahier d'Occitan, si vous sortez vos affaires, cahier d'Occitan. Interrogation surprise. Interrogation surprise. Tourne à se dire à quelles phrases. Tourne à se dire à quelles phrases. Tourne à se dire à quelles phrases. Interrogation surprise. Tourne à se dire à quelles phrases. Quello musico encaja. Esclusividad. Fai la lezione, raga. Occitan, lezione numero 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, Occitan, lezione numero 1. Y'a que les colons qu'on en verra au coin. Pour se saluer, on dit simplement adieu. Tu, c'est toi, et moi, c'est Yé. Et comment va? Comment ça va? Enfin, sous des Nazca, je suis fracas. Tu veux fumer une spliff? Vois si tu bats les spinners. Fais le tourner plus vite. Fais l'ouvrir en mailer. Trop tard, il est fini. Est-ce déjà à cabane? À te faire encadrer. Eh ben, tu fais une faveur. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non. Occitan, leçon numéro 1. Y'a que des colons qu'on enverra au coin. Mais où est la partie? Maï Montello Balletti. Je crois que c'est ici, Résibé Kezaki. C'est l'Ecta, c'est Selecta, et DJ, c'est DJ. Fais chauffer tout ça. Maï Montala Yoli. On est là pour bouger. Ça, c'est un verre vous, les gars. Vendal, ça est meilleur. Viens danser avec moi. Vous êtes très jolis. Mais c'est que ça se pourrit. Eh merde, elle est partie. Eh mon vieux, c'est parti là. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. C'est ta première leçon d'Occitan. Non, un gamme au fil inutile de se mettre en ordre. Ce n'est pas une langue pour les discours gonflants. Et moi, si t'es reviens, te l'apprendre en dansant. Pas d'examen, pas de coups sur les doigts. Pour se faire engueuler, il y a beaucoup d'autres endroits. Fais comme moi, réapprends ton patois. Vas-y, cousin, réponds-le autour de toi. On y va! Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non. Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Demain c'est le match, la partie des démons. Loup ballon c'est le fou, et Fabien c'est Fabien. Ultra c'est ultra, fanatique, fanatique. Les winners c'est winners. Tu vois c'est très pratique. Des longues cantarelles, sans cesse on va chanter. Des longues cris d'arrêt, sans cesse on va crier. Et quand t'auras marqué, quand ils auront marqué, mi poutou ne jara, tu viendras m'embrasser. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Rouge c'est rouge, le blanc c'est loup blanc. Le rosé loup rosé, la lime et la lima. La soif c'est la sel, et la faim c'est la faim. On passe et t'acheter, et l'artier c'est les francs. C'est où à Fayol, je suis fauché. Domile et Belé, envoyez la monnaie. La grado des cantas, ça me plaît de chanter. Mais c'est davantage, n'y a plus, c'est assez. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, Occitan, leçon numéro 1. Y'a que les colons qu'on enverra au coin. Occitan, leçon numéro 1. Pas de tableau noir, papa, pas de bon point. Non, non, non, Occitan, leçon numéro 1. Numéro 1, numéro 1, numéro 1. Oui, bonjour madame, ici c'est madame Liébard du camping Layol à Valras-Plage. Vous avez postulé à une offre d'emploi de réceptionniste au sein de notre camping. Donc j'aurais aimé éventuellement vous rencontrer. Enfin, j'ai déjà 2-3 questions à vous poser. Si vous pouviez me rappeler sur le 04 67 37 33 87. Je répète, 04 67 37 33 87 et vous demandez madame Liébard. Je vous remercie. Au revoir. Balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle balle